ولكن قال له ليس لك من الأمر شيء، يعني تحضر معه. لكون عبد الله بن عمر كان على هدي كبير من العلم، العلم بالسنة من الرسول، قال تحضر معهم وليس لك من الأمر شيء، يعني لا تتولى خلافة المسلمين. فإذا أهل الحل والعقد كانوا معينين من خليفتان، أو لا يكونوا معينين، لا يصير أن يكونوا معينين، يعني إذا وجد في الزمن الذي يولى فيه الخليفة الجديد جماعة من أهل الحل والعقد، الناس فرض بحكمهم ومثل العلماء ذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق على قول أنه وجد جماعة من الصحابة له، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى أن أهم من يتولى الخلافة بعد وفاة الرسول هو أبو بكر الصديق، ولهذا بايعه. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإمامة قد تنعقد بمبايعة رجل واحد، لا سيما إذا كان من أهل الشعب كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا القول قال به الإمام القرطبي وماذا إليه، بل حتى إمام الحرمين إجماع العلماء على ذلك، ومنهم من قال أنها تنعقد ببيعة أربعة وكلا غير ذلك. المهم أن أهل الحل والعقد إذا اتفقوا على تولية خليفة وإمام وجب الإدعاء إلى اختياره، سواء كان أهل الحل والعقد معينين من طرف خليفة سابق أم لم يكونوا معينين. حتى علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة إنما ولاه أهل الحل والعقد. هذا الشرط الثاني الذي تنعقد به الإمامة الكبرى. الشرط الثالث أن يكون هذا الخليفة قد عين من إمام سابق، من خليفة سابق، ومثل العلماء لذلك بخلافة عمر بن الخطاب، فإن الذي عينه على رأس المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا لو قلنا بأنه مثلا في عصرنا هذا كان خليفة ثم بعد ذلك ترك بعد موته الأمر لإنسان مسمى سواء كان من أقربائه أو كان من الآباء واستتب له الأمر ودان له الناس ورضوا ببيعته، فلا يجوز للغير أن يخلعه. هذا الثالث الذي تنعقد به الإمامة. الشرط الرابع الذي تنعقد به الإمامة هو أن يكون بطريق القهر والغلبة. يأتي مثلا حاكم رجل خليفة يستولي على منصب الخلافة بماذا؟ بالقهر والغلبة، ويستجيب له الأمر ويدل له الناس بذلك ويخضع لأمره، كما هو الآن مثلا معروف هذه الانقلابات العسكرية، ولكن ينجح مثلا في انقلابه يزيل الخليفة ثم ينصب نفسه حاكما على تلك الرأي. من الأولى حدث في زمن السلف ومن بعده حدث أن حكم المسلمون المسلمين خليفة يصل إلى منصب الملك ومنصب الخلافة بطريق السيف ويستدل له الأمر في ذلك. ومثل العلماء لذلك بخلافة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان إنما وصل إلى إعادة أمور الخلافة إليه بعد أن قتل عبد الله بن الزبير الذي نفسه في الخلافة، وكان عبد الله بن الزبير أن يتولى الخلافة بل خضع له الناس، ولكن استطاع عبد الملك بن مروان ان يقهره ويغلبه بطريقه وبواسطه الحجاج بن يوسف الذي كان ولي له. فالقصه معروفه، وان الحجاج بن يوسف قتل عبد الملك قتل عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك انتظم الامر للخليفه عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى وتولى خلافه المسلمين. فلما استتب له الامر ودل له الناس واصبح خليفه انعقدت له الإمام، سواء كان محقا في ذلك أو لم يكن محقا. المهم أنه لما تولى الخلافة لا يجوز للغير بعد ذلك أن يحدث فوضى وأن يخلعه أو يقول للناس لا تبيعوا. إذن فهذه ثلاثة شروط أو أربعة شروط فيما تنعقد فيه الإمامة الكبرى. فإذا حصلت الإمامة بهذه الشروط أو بإحداها لا يجوز للناس أن يخلعوا يد الطاعة من الحاكم أو من المسلم، بل لابد له أن يطيعوه في طاعة الله عز وجل وأن لا يخالفوا أمره وأن يجاهدوا معه وأن يبقوا معه ولا ينزع يدا من طاعة، كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأن لا ينازع الأمر أهله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وهنا

واستدل العلماء أيضا بعمل السلف رضوان الله تعالى عليه. قالوا لما جاء الوافع والمعتصم والمتوكل وهؤلاء الخلفاء خلفاء بني عباس دعوا إلى بدعة عظيمة في ذلك الوقت، وهي بدعة القول بخلق القرآن. وقد امتحن العلماء في ذلك، امتحنوهم بالحبس وبالضرب بل والقتل وبأنواع الإهانة، ومع ذلك لم يفت أحد من علماء الإسلام الكبار كعلي بن المديني والإمام أحمد رحمه الله وبشر الحافي، لم يفت أحدهم بجواز الخروج عن الإمام، بل قالوا بالصبر حتى جاء الأمر بعد ذلك إلى الخليفة الوافع، فبعد ذلك رفع هذه المحنة وأقام السنة بالخليفة المتوكل وليس الوافع. الوافع دعا إلى بيع القرآن، وإنما الذي أزال القول بأزال هذه المحنة وجعل السنة مكانها هو الخليفة المتوكل عليه رحمة الله. إذا كان وقع الإمام في فسق أو دعا إلى بدعة لا يجوز خلعه في أصح الأقوال بل يصبر عليه إلا أن يرى كفرا بواحا. ورغم ذلك إذا وجد الكفر البواح من عند الخليفة أو من عند الإمام فإنه لا يجوز الخروج عليه إذا ترتب على ذلك الخروج مسألة، لأن الخروج فيه مسألة عظيمة. وأنتم هل رأيتم الآن وسمعتم بأن جماعة طائفة من الطوائف خرجت على إمام أو على خليفة أو على حاكم حتى وإن كان ظالما وأنها أتت بنتيجة أو حفظت الخير في خروجها؟ ولهذا ما أعظم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المستقرئ استقراء ليس بعده استقراء لتاريخ الأمة الإسلامية، ذكر في استقرائه لتاريخ الأمة خروج ابن المهلب على إبليس وخروج صاحب الدعوة أبي مسلم الخراساني وخروج أهل المدينة على يزيد وخروج أهل البصرة على أبي جعفر المنصور. هؤلاء جميعا خرج الطوائف منهم على الخير في ذلك الوقت، وابن الأشعث أيضا في البصرة خرج على الخليفة، ومع ذلك لم يحصل منهم أحد على مرامه. ولهذا قال بحق شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله لا توجد طائفة خرجت على الإمام وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي تريد إزالته. كلام عظيم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قد لا توجد طائفة خرجت على إمام من أئمة المسلمين وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزلته. ولهذا في خروج الناس على الأئمة والحكام حتى وإن كان في يدهم إزالة الفساد إلا وكان الفساد الذي وقع من خروجهم أعظم من الفساد الذي أرادوا أن يزيله، لأن في الخروج على الأئمة ماذا فيه من المذهب؟ استبدال للأمن بالخوف، استبدال للشبع بالجوع، فيه إراقة للدماء، فيه هتك للأعراض، فيه إفساد للأموال، فيه تسلط للجهلاء، فيه رفعة للجهال، فيه قبض العلم، فيه إقصاء للعلماء، فيه غربة للدين وضعف منه، بل كل لون من ألوان الفساد في نتيجة تعلم. ونحن قلنا نذهب بعيدا نمثل بالذي حصل لنا في هذه العشرية الأخيرة. مهما كانت تلك الشعارات التي نادى بها أقوال أو جماعات وتحمس لها أناس، هل حصل خير من ذلك؟ ما هو الخير؟ من يستطيع أن يقول أن هناك وجود الخير؟ يعني على حد من قال بأن الخمر والميسر فيهما خير وفيها شر كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من فعلهما، لكن في الخروج على العلم ما ليس به خير من الخير، بل من مات مات ومن ذهب ذهب، ومع ذلك الفساد كان أكثر مما كان. كلمة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخروج على العلم ليس فقط هو خروج يعني بالسيف وإقامة هذه الثورات، بل كل مظهر يؤدي إلى الوقوع في هذه البدعة العظيمة، البدعة القديمة وهي بدعة معاصرة أيضا، بدعة الخروج على العلم، لأن فيها مسألة وأي مسألة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الخروج على المسلمين وعلى إمام المسلمين فيه عذاب. كان عبد الله بن عباس يقول وقد صح عنه ذلك لئن آكل الملح آكل الملح في الجماعة يعني والناس يعيشون تحت راية إمام أو حاكم بل كان أو فجر لئن آكل الملح في الجماعة أفضل لي أن أفضل لي أو خير لي من أن آكل الفلوذج في الفرقة. آكل الفلوذج نوع من أنواع الأطعمة الذي وكان عبد الله بن مسعود يقول وقد صح عنه هذا كان يقول رضي الله تعالى عنه ما تكرهون في الجماعة أحب مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون وأنتم في الجماعة هذا أفضل لكم مما تحبون شيئا في حالة الفرقة وعدم وجود الإمام. هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليه. ولهذا أقول أن كل أمر يفضي بالخروج على أئمة المسلمين فإن هذا معناه إحداث الفوضى والبلبلة حتى وإن لم يخرج يعني حتى وإن تعالى بالخروج. هذه حتى الاجتماعات السرية التي قد يفعلها بعض الناس من أجل أن يصلحوا زعما أمور المسلمين هذا أيضا فيه عون للوقوع في هذه البدع. ولهذا أخرج النسائي في كتابه العظيم عن عمر بن عبد العزيز انظروا هذا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بمعدل عن العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. سبحان الله. قال إذا وجدت شف قومي من الناس يتناجون في دينهم يتخبوا في المسجد ولا يديروا اجتماعات في المقصورة ولا تحت يعني في الطابق السفلي أو الأعلى في أول دينهم يتناجون دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ممكن أن يستدل ويقول لك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم باجتماعات سرية في أمر الدعوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يفعل هذا لأنه كان مضايق ولأنه كان يجبه الكفار. أما لما أصبح الحكم في يد المسلمين ما كان لأحد من الصحابة أن يفعل ذلك بل إن أحد الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بل قال له أوصني يا رسول الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر ثم قال له وعليك بالعنانية وإياك بالسبت. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح روي بإسناد جيد عليك بالعنانية وإياك بالسبت لأن السر في الحقيقة لا يكون فيه خير. قال له عليك بالعنانية وكذلك من الأمور التي تعين على الخروج وجود التعذب في الأمة. التعذب هو الدعوة إلى إنشاء جماعة أو حزب معين فإنشاء الأعداء في الأمة الإسلامية دليل على هذا المراد الوصول إلى شق عصا المسلمين فلنكن على حذر من هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وقال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين سواء سمي أمير المؤمنين أو سمي رئيس الجمهورية أو الحاكم وجبت طاعته لي نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وحرمت مخالفته تحرم مخالفته بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الذي يخلع يدا من طاعة فإنه يلقى الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له وعيد عظيم. ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين مات ميتة جاهلية. ثم قال والخروج عليه لا يخرج عليه لا بفعل ولا بقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج حتى وإن أخذ ماله وجلد ظهره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج ولا ينزع يد من طاعته. قال والخروج عليه وشق عصا المسلمين. انظروا هنا المؤلف رحمه الله شبه اجتماع المسلمين بتلك العصا الحاوية فالذي يريد أن يخرج عنهم عن جماعة المسلمين إنما يريد أن يشق هذه العصا، ومعلوم أن العصا إذا شقها الإنسان وأحدث بها شقوقا فإنه سرعان ما تنكسر، يعني تنكسر إذا شقت. ولهذا الذي يدعو إلى مثل هذا فإنه يريد أن يشق عصا المسلم. إذن فكل من وجبت إمامته وكل من وصل إلى الخلافة فله بعد ذلك أن يأمر الناس وللناس أن يطيعه، إلا إذا رأوا كفرا بواعا، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه إذا ترتب من ذلك الخروج مسألة. أما إذا لم يجدوا منه كفرا بواحا فإنه لا مسوغ لهم للقول بالخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فكيف إذا لم ترى أنت الكفر البواح من الإمام أو من الخليفة؟ يأتي بعضهم الآن يأتي إلى بعض الحكام ويقول لك أموالهم الآن موجودة في أمريكا، يعني موجود أموال الكفار مثلا عند الأمريكيين أو عند الروس، هذا موجود الكفرين. وهؤلاء الناس الذين كانوا ينادون ويشيعون في الأمة مثل هذه الأقوال الآن يعيشون في بلاد الكفر. أبو قتادة الفلسطيني هذا الذي يعني يأخذ بعض الناس الفتاوى من عنده في تكفير حكام المسلمين، بل ذهب إلى أنه إذا خرج الناس عن المسلمين جاز قتل الربع، جاز قتل الناس وإبادته، وهو الآن أين يعيش؟ يعيش في بلاد الكفر، يعيش في بريطانيا لأن بريطانيا تعطيه الإقامة ويقيم في بلاد. هذا الذي يقول بجواز الخروج عن أئمة المسلمين أنهم كفار، كيف يرضى هو برأي الكافر؟ والكافر يعني لا يجيز له البقاء، لا يجوز له البقاء إلا إذا كان خاضعا لتلك القوانين، وهو خاضع لتلك القوانين. إذا تزوج بزوجة لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية. إحنا في بلاد المسلمين تتزوج بزوجة ثانية وسيطر هذا على كل المثال، وهو لو فعل ذلك لدخل السجن، وهو يرضى بذلك القانون. وقد أجاد أخونا الفاضل الشيخ عبد الملك رمضان في كتابين في هذا الموضوع، فالرد على أبي قتادة الفلسطيني، وهو من أنفع الكتب، الكتاب الأول سماه تلخيص العباد من هذا الذي اسمه أبي قتادة، وهو مجلد طبع الآن وهو موجود، وله كتاب ثالث رد عليه أيضا سماه يعني تنبيه النبي إلى وصل في سد فقيه، لأن أبا قتادة هذا كان ممن يحقق بعض الكتب السلفية، وكان صاحبا لمشهور حسن هذا من تلمذة الشيخ الألباني، وكان هذا أبو قتادة الفلسطيني يحقق بعض الكتب كما حقق كتاب معارك القبول للشيخ حافظ الحكمي، فاختار الناس بما عنده من صح التعبير من البضاعة الحديثة، ثم بعد ذلك أصبح يصدر الفتاوى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وأصبح بعض الأقوام عندنا يأخذون بفتاويه ويسلمون له، فلا الشيخ بن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ من الشيوخ، وإنما يأخذون الفتاوى من هذا الرجل الذي يدين ويخضع لقوانين الإفراج. إذن فلا تستمعوا لي في هذا. نعم يوجد قصور، أنا لا أقول يعني بهذا الكلام أنا أزكي حكام المسلمين وقول أنهم على خير عظيم وليس عندهم سيئات، لكن الخير الذي عندهم والخير الذي أوجدوه في الأمة هو خير من هذا الشر الذي ربما يكون قد وقع فيه، عندهم سيئات وعندهم سلبيات وعندهم شيء من فيه، لكن الخير الذي عندهم سواء نتكلم عن حكام السعودية أو حكام الجزائر مهما كان هناك قصور وكان هناك قصور، لكن وجودهم يسسون الأمة ويدبرون شؤونها، ووجودنا في هذه النعمة أولى من وجودنا فيه. أطرونا يعني لما يعني ذهب الحاكم الأول وأصبح الناس في فوضى من أمرهم، ما من الذي يتولى شؤون المسلمين؟ أطرونا كيف كانت الأمور، كيف كان اعتدال الأمور، كيف زادت الفوضى والإضطراب، يعني 5 أكتوبر ليس علينا ببعيد 1980، يعني تتصورون يعني يكون الأمر هكذا أفضل أن تنهب الأموال وأن تفسد الأموال وأن تفتك الأعراض وأن يعيش الناس يعني في حيرة وفوضى لا يدرون إلى أي جهة يسيرون؟ أم أننا إذا وجدنا مثلا في مثل هذا الغرب وإن كنا نرى فيه ما نرى، لكن الحمد لله يعني الناس الآن يستطيع الواحد يعني يرحل ويسافر ويمشي إلى غير ذلك، لكن في هذه السابق ما كان الواحد يجرؤ أن يخرج من بيته حيال حتى إلى الصلاة. ما تكلم العلماء ما تكلموا على مفاسد الخروج إلا لعلمهم، كما قال الشيخ ابن الإسلام لأنه لا يوجد طائفة من الطوائف خرجت على ذي السلطان إلا وكان من المفاسد والفساد والشر العظيم والجبين أكثر من ذلك الفساد الذين يريدون إزالته. هذا وقد ننهي الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة العظيمة التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نزيد الأمر بيانا عند كلام المؤلف رحمه الله عن الطوائف المبتدعة من الرافضة والكرامية والخوارج، ونذكر ما قاله العلماء فيهم عليهم رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. حضرتك أخي، مسألة سوية المرأة يعني في الدوائر أو في القضاء وكذا، هل يجوز الخروج عليها؟ ما يمكن. قلنا يعني إذا كانت المرأة يعني يجوز الخروج عليها، لا يخرج عليها خروج على الحاكم، وخروج على الحاكم لا يجوز. فإذا نافذ الحكم من هذه المرأة لابد لي الانصياف والطاعة، لأن هذا كان من أمر الخليفة أو من أمر الإمام الحاكم، فلا يمكن الخروج البتة عن هذه الأمور. هذا ذكرني بشيء أني ذكرت مثلا في بعض المجالس في التفسير أن هناك شريط مسجل في مع الشيخ حمد حماني في الحوادث الماضية 5 أكتوبر. نعم، هذا اقترح يعني هل يشعر الشريط؟ والله هذا الشريط يعني فيه منفعة كبيرة تدل على ما كان عليه هذا الرجل أو الشيخ حمد حماني رحمه الله من الخلال الطيبة ومن امتياز ومن اتصافه وتحليه بعقيدة السلف التي كان يدعو لها في هذا الباب. ويومها أذكر أنه تكلم بعض الناس لا داعي لأن أذكر اسمهم وهم موجودون في هذا الشريط الذين باركوا، أقول بارك، ومنهم لا يزال قيد الحياة. هذا الذي حصل من الناس من إحراق للأموال وانتهاك يعني صارخ وإفساد لهذه الأموال العمومية التي هي في الحقيقة مما يستفيد منها الشعب أولا، وأنهم باركوا مثل هذا العمل وقالوا هذا يدل على الغضب وكذا، وكانهم مشجعين له. والذي كان قد ذكر أن مثل هذا العمل لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، وبكى لذلك بكاء مرا هو المسجل في ذلك الشريط. وكان بعض الناس في ذلك الوقت أضافوا كلام الشيخ حماني إلى كلام هؤلاء الناس عفى الله عنا وعنهم على سبيل المقارنة بين ذلك الكلام وذلك الكلام، على أن كلام الشيخ حماني أنه كلام علماء السلطان الذين يباركون كل أعمال السلطان ولو كانت جورا ولو كانت ظلما. والحقيقة أنه تكلم في ذلك الوقت بكلام السلف، بين للناس عقيدة السلف، وهو الذي كان له عقل يومئذ. أما الآخرون فلم يكن لهم عقل، وإنما كان عقلهم تابع لعقل الشاعر، إذا انتفض الشعر يكون معه لفعل ما ينتفض. ماذا فعل؟ الذي كان هو أنه أحرق الممتلكات التي ينتفع بها الشعر، تحرق الحافلات، تحرق يعني المحلات التي كان الناس يأكل منها، ومن بعد تقول بأنها. وبعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ من الذي استفاد؟ هل استفاد الذين باركوا لهذه الانتفاضة أو لهذه الثورة؟ فما استفاد؟ وقديما قالوا بحق، وحديثا قالوا بحق، أن الثورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبانة، وهذا الذي حدث. خطط لها العقلاء، والذي قام بها المجانين شباب صغار 19 و20 سنة يرميهم للأمام، ومن بعد شو يستفيد منها؟ حتى العقلاء اللي خطوا لها لا يستفيدون، يستفيد منها الجبناء الذين ما تعرف واحد كان من وراء البحر هو الذي يستفيد من ذلك. فالحاصل أن الشيخ الحماني رحمه الله كان له كلام رائع في ذلك، ومن أراد أن يقف عليه فهو موجود ولا يزال موجود وهو محتفظ عندي. وأما الذين يعني اللي جعلوا كلامه مقارن لكلام الآخرين أرادوا فقط به الاستهزاء، والحقيقة كان هو المصيب وغيره كان هو المخطئ. وهذه أسئلة كثيرة وأنا أستطيع الآن أجيب عليها.